بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المشي، فإن الكلام موصول في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند باب صلاة الجماعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. معروف أنه لا خلاف بين الفقهاء في التقديم للإمامة بالقراءة والفقه على غيرهما، فمن كان قارئا فقيها يقدم على غيره، مع أن هذا التقديم ليس شرطا في صحة الصلاة، بل هو تقديم الأفضل وتقديم الفضيلة وتقديم الاستحباب. وأما من حيث الخلاف في هذه المسألة، وهو الخلاف في القارئ والفقيه أيهما أولى بالإمامة وأيهما هو الذي يقدم على صاحبه، فالمؤلف عليه رحمة الله اختار أن الأقرأ هو الذي يقدم على غيره، فقال: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وهذا هو مذهب كثير من العلماء وكثير من السلف، وهو أيضا مذهب الحنابلة الذي اختاره المؤلف عليه رحمة الله. واستدلوا بالحديث المشهور: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمؤلف سيذكر هذا الحديث، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو دليل لمن ذهب أن الأقرأ هو الذي يقدم. وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فوجه الاستدلال من هذا الحديث والحديث الذي سبقه، وهو حديث أبي مسعود البدري، ظاهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأقرأ على غيره، على الأفقه. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فقد كان يصلي بالناس وكان صغيرا رضي الله عنه، قد جاء حديثه في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فعلمهم الصلوات وأوقات الصلوات عندما جاءهم هذا الرجل من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عمرو بن سلمة. فبعد ذلك قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذا هو الشاهد: وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فما وجدوا إلا عمرو بن سلمة، وهو صغير، كان ابن 6 أو 7 سنين، لكنه كان أكثر الصحابة الذين في ذاك المكان، كان أكثرهم قرآنا فقدم لهذا. فدل هذا الحديث أيضا على أن الذي يؤم القوم هو أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا وأجودهم قراءة. وهكذا أيضا الأحاديث، حديث أنس عند عبد الرزاق في المصنف كحديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم للقرآن. ومعروف أن القراءة ركن في الصلاة، فلا بد أن يقدم الذي يكون قادرا على القراءة. هذا هو القول الأول في المسألة. وأما القول الثاني فقالوا الأفقه هو الذي يقدم، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كانوا يرون أن الأفقه يعني يفقه أحكام الصلوات ويفقه أحكام الإمامة، فهذا الذي يقدم على الأقرأ. لماذا؟ لأن الأقرأ لا يفقه، أما هذا يفقه، فيقولون إذا كان قارئا ولا يفقه فنقدم الأفقه، أما إذا كان قارئا وفقيها فلا شك أنه هو الأولى في التقديم. قالوا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أرسل إلى أبي بكر الصديق حتى يصلي بالناس، فقال له من قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تصلي بالناس، فعمر كان موجودا فقال له الصديق يا عمر صلي بالناس، لأن أبا بكر كان رجلا رقيقا، فقال له عمر أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا فيها، وهو مرض الموت، والحديث في الصحيحين. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر مع أن في الصحابة من هو أقرأ منه، وضربوا مثال بأبي بن كعب وابن مسعود، وزد إلى ذلك أيضا كان موجودا زيد بن ثابت وهو من القراء، وسالم مولى أبي حذيفة وهو من القراء. قالوا إذن لماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قدم أبا بكر؟ قالوا قدمه لفقهه لا لقراءته، هكذا قال الجمهور. وفي الحقيقة هذا لا يسلم لهم، ولهذا المؤلف عندما ذكر أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم رد على هذا، فقال وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. إذن المؤلف رد على ما استدل به الجمهور وناقشهم في ذلك، لأن هذا هو دليل الجمهور على أن الأفقه هو الذي يقدم. فقال إذا كان تقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، وأبو بكر قدم لفقهه ليس لقراءته، فالأولى تقديم الأفقه، هذا غير صحيح، إنما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين للصحابة أنه هو الخليفة من بعده، وهذا ما استدل به الصحابة بعد ذلك، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام استأمنك على ديننا يعني الصلاة، أفلا نستأمنك على دنيانا؟ فاختاروه خليفة للمسلمين، فكان خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. وهناك جواب آخر ذكره كذلك المؤلف، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيضا كان قارئا، ولا نسلم لكم حينما تقولون إن أبا بكر لم يكن قارئا إنما كان فقيها، بل الجواب إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يؤم الناس لأنه كان قارئا، فقد كان يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأحد على أبي بكر الصديق، فقد امتاز بالعلم والفضل والقرآن والفقه. فيكون الجواب من جهتين، الجهة الأولى أننا لا نسلم أن أبا بكر لم يكن قارئا، بل كان قارئا ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب الثاني ما ذكره المؤلف. وسيذكر كذلك المؤلف هذا الجواب، لكنه قدم الجواب الذي يتعلق بالخلافة وبالإمامة الكبرى، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر حتى يفهم الناس أنه سيكون خليفة من بعده، هو الإمام. ومعروف أن الإمامة على قسمين، الإمامة الكبرى وهي الخلافة، والإمامة الصغرى وهي الصلاة، فقدمه للصغرى حتى يفهم الناس أنه هو الذي سيكون أحق الناس بالكبرى. قال المؤلف بعد ذلك وقال غيره، يعني قال جوابا على استدلالهم بحديث أبي بكر غير أحمد بن حنبل، قال لما قدمه مع قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوز حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. أما أثر ابن مسعود فقد أخرجه الطبري في تفسيره، في مقدمة التفسير ساق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وسنده صحيح. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال رحمه الله: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. فقالوا: فعلمنا العلم والعمل. إذا رضي الله عنهم كانوا يأخذون 10 الآيات فلا يتركونها حتى ينتهون من حفظها وفهمها والعمل بها، لهذا قال: فعلمنا العلم والعمل. فهذا في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند ابن سعد في الطبقات، وهو بإسناد حسن. إذن أكد المؤلف أن هناك من العلماء من أتى بجواب آخر، وهو ما ذكرناه آنفا، أننا لا نسلم لكم أن أبا بكر الصديق ليس قارئا، بل كان قارئا، بدليل أن الصحابة من طريقتهم ومنهجهم في حفظ القرآن كانوا إذا تعلموا 10 الآيات لا يتجاوزون هذه 10 الآيات حتى يحفظونها ويعملون بها، يتعلمون المعاني والعمل بهذه الآيات حتى يحفظوا القرآن كاملا. وهكذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم. وأقرأهم أيضا أبو بكر الصديق كان من القراء وكان من الفقهاء. وهذا الجواب الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما قال وقال غيره، وممن أجاب بهذا جمع من العلماء، وقد ذكر أيضا هذا الجواب ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري. إذن هذا الجواب، بل هما جوابان، هذان الجوابان يستدل بهما على ما ذكرنا آنفا، أن أبا بكر الصديق كان قارئا، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونه قارئا، قدمه من أجل الخلافة. والحديث نفسه جاء في بعض ألفاظه كما في حديث أبي مسعود البدري، لكنه عند الطحاوي والطبراني، أنه قال: يا أم الناس أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سوا فأقرأهم للقرآن. هذا من أدلة الجمهور، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأفقه في الدين على الأقرأ، هكذا جاء لفظه عند الطحاوي وعند الطبراني: فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن. قالوا: إذن هذا دليل أن الأفقه هو الذي يقدم. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الحديث لا يصح، وهذا اللفظ الذي ورد هو شاذ ويخالف الروايات الصحيحة في الصحيح وفي غيره التي رويت من طرق كثيرة، من طرق أئمة كالأعمش وشعبة. فهذه المخالفة قالوا لأنها جاءت من طريق الحجاج بن أرطاه، والحجاج بن أرطاه ضعيف، فهذا الحديث معلول لا يصح. وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر والألباني، بل هو منكر لمخالفته الأحاديث الصحيحة. وعلى كل حال استدلوا أيضا بحديث آخر، وهو حديث عابس الغفاري كما جاء عند أحمد في المسند، وهذا الحديث فيه أيضا أنهم كانوا يقدمون الرجل. ووجه الاستدلال من هذا الحديث فيه استدل به الجمهور أنه في آخر الزمان يقدمون الرجل وهو ليس بفقيه، فكأنها من علامات الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم. قالوا: إذن هذا دليل على الإنكار على تقديم غير الأفقه، فلا بد من تقديم الأفقه. والجواب عن هذا أن يقال: إنما هذا يحصل في آخر الزمان، يتخذون الأئمة في الصلاة من أجل أصواتهم كما هو حاصل اليوم، وليس للإمامة. فعلى كل حال لا شك أن السنة التي وردت في الحديث، وقد وسيذكر المؤلف هذا الحديث، يا أم القوم اقرأهم، هذه هي السنة، أن نقدم الأقرأ لكتاب الله. إذن ما هو الراجح من القولين؟ الراجح هو قول الحنابلة، واختاره أيضا من الأئمة جمع، فقد ذكروا ابن سيرين رحمه الله أنه اختار هذا القول، وسفيان الثوري أيضا، وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب أحمد. هذا هو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لهذا بعد ذلك لما ذكر المؤلف الجواب عن حديث أبي بكر، قال بعد ذلك: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هكذا كما في صحيح مسلم. هذا هو دليل أحمد ومن معه، وهو الذي اختاره المؤلف: أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. قال: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي الصحيحين: يؤمكم أكبركم. حديث يؤمكم أكبركم هو حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث في الصحيحين كما ذكر ذلك المؤلف. قال: وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. فكما جاء في الحديث نفسه: يقدم الأقرأ ثم الأعلم والأفقه في السنة، ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة، ثم بعد ذلك في بعض الروايات أقدمهم سنا، وفي بعض الروايات أقدمهم سلما، أي إسلاما، وكلا الروايتين في صحيح مسلم. أما ما يتعلق بصلاة الرجل في سلطان الرجل، فالمؤلف ذكر أنه لا يفعل هذا. إذا جئت إلى بيت رجل أو إلى سلطانه، فلا يجوز لك أن تصلي إلا بإذنه، ولا تتقدم عليه، لأنه هو الأحق. فمثلا زرت شخصا في بيته، صاحب البيت هو أحق بالصلاة وأحق بالإمامة من غيره، فهنا يقدم صاحب البيت، حتى لو كان هذا الرجل أقرأ وأفقه، فإن صاحب البيت هو الذي يقدم، فيقدم صاحب البيت على الأقرأ، ويقدم على الأفقه، ويقدم أيضا على الأقدم هجرة، فأنت في سلطانه، وقد جاء حديث خاص في ذلك. وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء الأئمة الأربعة، كلهم على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. إذن هذا الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتقدم على الرجل في سلطانه، وقد ضربنا مثالا في ذلك: إذا جئت إلى بيت الشخص في بيته، فإذا دخلت إلى بيته لا يجوز لك أن تتقدم وتريد أن تصلي بالناس، بل هو صاحب السلطان وصاحب البيت، هو المسؤول، فهو الذي يقدم من شاء أو يتقدم هو، فهو أحق بالإمامة من غيره إلا بإذنه. وقوله في الحديث نفسه: ولا يقعد في بيته على تكرمته، المقصود هنا التكرمة هذه هي الفراش أو ما يبسط لك، فلا تجلس إلا في المكان الذي يشار إليك، لا تأتي مباشرة وتدخل وتجلس حيثما شئت، قد تجلس في مكان فتطلع على العورات أو تكون أمام الباب، فهذا خطأ. إنما تنظر إلى صاحب البيت، صاحب السلطان، هو الذي يقول لك: اجلس هنا أو اجلس هنا، أو يضع لك الفراش الفلاني فيقول لك: اجلس على هذا الفراش، وهذا الفراش لا تجلس عليه. فمن الأدب أنك لا تقعد أيضا إلا بإذنه، وكما في النص قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وجاء كذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو خارج الصحيح، عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي، وعند أحمد، وفيه: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. يعني أن الإنسان إذا زار قوما لا يتقدم ويصلي بهم، بل صاحب البيت الذي أنت زرته هو أولى بالإمامة منك أيها الزائر. ولهذا جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبا سعيد، وهو مولى من الموالي، وهو مولى بني أسيد، أنه تزوج فدعا بعض الصحابة إلى زواجه، ومن هؤلاء الصحابة أبو ذر وابن مسعود وحذيفة. فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم. فقدموه، فقدموا مولى بني أسيد وهو مملوك. فهنا أبو ذر ما كان يعرف هذا الأمر فتقدم، فنبهه ابن مسعود وحذيفة، يعني لا تتقدم يا أبا ذر على صاحب البيت. فلما علم أبو ذر بهذا الحكم قال: أكذلك؟ فقالوا: نعم. فرجع أبو ذر، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا وقافين، ما كان يعلم أبو ذر بهذا الحكم، ولو علم لما تقدم، ولما علم رجع. من الذي تقدم؟ تقدم صاحب البيت وهو أبو سعيد، أبو سعيد مولى أبي أسيد، فصلى بهم وتقدم، وكان هو الأحق بالإمامة مع أنهم هم أقرأ وأعلم وأفقه، إلا أن صاحب البيت هو الذي يتقدم. قال المؤلف بعد ذلك: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة أخذ المال في القرب. معروف أن الصلاة قربة، والزكاة والصيام هذه كلها قرب، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ مالا على هذه القرب؟ هذه المسألة لا شك أنها تحتاج إلى تفصيل. أما بالنسبة للعبادات غير المتعدية كالصلاة والصوم والحج، لا يجوز أخذ الأجر عليها. أنت إذا تصلي تصلي لله، وإذا تصوم تصوم لله، وإذا حججت حج لله، فلا خلاف بين الفقهاء أن القرب الغير المتعدية كما أشرت كالصلاة والصوم لا يجوز أخذ الأجر عليها. وكما أنه أيضا لا خلاف بين الفقهاء على أنه يجوز لك أن تأخذ من بيت مال المسلمين على بعض الأمور كالأذان مثلا، إذا لم يوجد من يتطوع به يجوز لك أن تأخذ راتبا ويقال له الرزق من بيت المال، وهذا باتفاق الفقهاء أيضا. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وإذا نظرنا إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابع التابعين وغيرهم من العلماء، كانوا يعملون بغير أجرة، وما وجدنا من يعمل أو يعلم الناس بأجرة، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. مع ذلك اختلف العلماء في أخذ الأجرة على القرب التي هي متعدية، مثل هذا الذي بين أيدينا، أنك تصلي بالناس فالناس يحتاجون إلى من يصلي بهم، أنت تصلي لله، الصلاة التي تصليها كالتراويح مثلا أو الصلوات الخمس، لا شك أن صلاتك لله، وأنت لا تأخذ أجرة على ما يتعلق بصلاتك، هذا لا يجوز، والعياذ بالله، هذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز. إذن الحكم هنا يتعلق بأني أنفع الناس فأصلي بهم لأنهم لا يجدون إماما غيري، فهي عبارة عن قربة متعدية النفع، ومثلها أيضا الأذان، ومثلها أيضا تعليم القرآن، ومثلها أيضا القراءة على الناس فيما يتعلق بالرقية. هذه هي التي اختلف فيها الفقهاء، عبارة عن قرب، هي في حقيقتها قرب، لكنها قرب متعدية يصل النفع للناس. فالمؤلف يقول: من صلى بأجرة لم يصلى خلفه. إذن مذهب المؤلف أن هذا لا يجوز، من يطلب الأجرة أو من يريد الأجرة. وذكر أن أبا داود سأل شيخه أحمد عن هذا، قال له: إمام يصلي بالناس فيقول لهم أصلي بكم رمضان لكن بكذا وكذا درهما، يعني ادفعوا لي كذا وكذا. فأحمد عندما سمع ذلك قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ هذا السؤال موجود في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني كما ذكر المؤلف، قال: قال أبو داود، وهذا موجود في المطبوع، فقد ذكره أبو داود في مسائله للإمام أحمد رحمه الله، وبوب عليه ونفسه أبو داود باب يصلى بالناس بكراء، يعني بمال، بمقابل، بدراهم، بكذا وكذا درهما. إذن ما حكم هذه المسألة؟ أحمد بن حنبل كما هو بين أيدينا يرى أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الأثر فيه أن أحمد استنكر هذا وقال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ وكأنه يرى أن هذا لا يجوز، وأن هذا الطلب من هذا الرجل أيضا لا يجوز، كيف يطلب المال ويريد المال؟ إذن هذا هو مذهب أحمد، ومع أحمد أيضا أبو حنيفة، فقد ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على إمامة الناس أو إلى آخره. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، يعني نهى عن أخذ الأجرة والثمن على آياته، وهذا يشمل تعليم القرآن ويشمل القراءة بالناس الذي هو الإمامة وإلى آخره. واستدل أيضا بالآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا: تعليم القرآن واجب، فإذا قلت أنا لا أعلم القرآن، لا أصلي بالناس حتى تعطوني مالا، يقولون: أنت تركت واجبا من الواجبات وكتمت العلم. والله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآية. قالوا: إذن هذا لا يجوز لك، بل هذه عبادات تحتاج إلى نية وإخلاص، فلا يجوز لك أن تأخذ الأجرة. ولهذا الأنبياء كانوا يقولون: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني لا نسألكم أجرا على البلاغ. وهكذا أيضا قالوا: إذا أردت أن تعلم الناس القرآن أو أن تأم الناس في رمضان أو في الفرائض لا يجوز لك أن تأخذ المال. فالأنبياء ما كانوا يأخذون مالا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. إذن أخذ الأجرة يكون سببا لتنفير الناس، الناس تنفر أنت تريد منهم المال، لأنك لو طلبت منهم الأجرة والمال هذا يثقل عليهم ويؤدي إلى أنهم لا يرغبون في هذا الأمر. قالوا: إذن هذا لا يجوز، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت أن عبادة رضي الله عنه علم ناسا شيئا من القرآن، فجاء رجل منهم فأهدى له قوسا، مع أن عبادة ما سأل ولا طلب، أهدى إليه رجل من هؤلاء قوسا. فماذا صنع عبادة؟ ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، علمتهم القرآن وهم من أهل الصفة، فمنهم من أهدى لي قوسا، وهذه القوس ليست بمال، فهل أرمي عنها في سبيل الله؟ ماذا أصنع بها؟ فقال له: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قالوا: إذن هذا وعيد شديد، لأن القوس كان مقابلا لتعليم القرآن، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا كأنه يطوق بطوق من نار. وجاء أيضا في حديث عبد الرحمن بن شبل قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، والشاهد قوله: ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وفي بعض الروايات من حديث جابر، وكلا الحديثين عند أحمد في المسند، كلا الحديثين أخرجهما أحمد في المسند، حديث عبد الرحمن ابن شبل وكذلك حديث جابر بن عبد الله. وفيه أيضا أن أناسا يأتون في آخر الزمان يتعجلون ولا يتأجلون، يعني يتعجلون الأجرة، يريدون المال والمقابل في الدنيا ولا يتأجلونه، لا يريدون الثواب في الآخرة. وهذا والعياذ بالله خطير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ما معنى يقيمونه إقامة القدح؟ يعني يحسنون القراءة، وإذا قرأوا قراءة مرتبة ومهذبة، لكنهم يتعجلون الثواب والأجر في الدنيا من المال وآخره، ولا يتأجلونه إلى الآخرة، يريدون الثواب. ولهذا عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هكذا كما عند أبي داود والترمذي، وأخرجه ابن ماجه كذلك، والنسائي هو عند أصحاب السنن الأربع، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، والشاهد منه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهو حديث حسن، قد حسنه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني. هذه النصوص كلها استدل بها أحمد رحمه الله ومن معه على أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا في تعليم الناس أو في الصلاة بالناس أو في قراءة أو ما يتعلق بالرقية، قد يرقي الناس. قالوا: إذن هذا يدل على أنه لا يجوز، والنصوص في ذلك فيها وعيد. وزد إلى ذلك الأثر الذي جاء عن عبد الله بن شقيق، خرجه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف. وفي هذا الأثر يقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك. وقد ذكرت هذا في أول الكلام، قلت: كان الصحابة وكان التابعون لا يأخذون مالا ولا يأخذون مقابلا في ما يفعلونه في تعليم الناس وفي قراءة الحديث، ما كانوا يأخذون. وهذا الأثر، أثر عبد الله بن شقيق، يؤكد ذلك، لأنه ذكر رحمه الله أن الصحابة كانوا يعظمون هذا ويكرهون هذا، لا سيما تعليم الغلمان بالأجر، وهو أثر صحيح. حتى قال من قال: هذا يدل على اتفاق الصحابة على المنع. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي. ماذا قالوا؟ قالوا: يجوز أخذ الأجرة فيما كان نفعه متعديا. وقد بينا أن الخلاف فيما يتعلق بالقرب التي هي متعدية النفع، مثل ما ذكر المؤلف ما يتعلق بالإمامة، أنت تصلي بالناس، ولا شك أن هذا فيه نفع للناس. أنت تعلم الصبيان، وهذا فيه نفع للناس. أنت تقرأ على مريض الرقية، وهذا فيه أيضا تعدي، فيه منفعة متعدية. هذا الذي فيه الخلاف. فمالك والشافعي، وهي رواية أيضا عن أحمد، قالوا: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى إمامة الناس وكل ما كان متعديا وفيه نفع. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: هذا في البخاري، ويدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعضهم أول هذا الحديث، قال: المقصود بالأجر هو الثواب، يعني في الآخرة، وليس الأجر الدنيوي. وهذا غير صحيح، بل الحديث على ظاهره، وهذا تأويل غير سائغ ولا يوجد ما يدل عليه. فقالوا: لعل هذا الحديث لعله منسوخ، وهذا أيضا غير صحيح، لا يوجد ما ينسخ هذا الحديث، بل هذا الحديث صريح وهو في البخاري. وسنذكر ما هو أقوى في الدلالة من هذا الحديث، مع أنه حديث قوي في الدلالة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الدليل الثاني لهؤلاء الذين أجازوا أخذ الأجرة. أبو سعيد خرج وانطلق ومعه نفر من الصحابة، فنزلوا على حي من أحياء العرب، فطلبوا أن يستضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فحصل أن سيد هذا الحي لدغ، فماذا صنعوا؟ جاءوا إلى أبي سعيد وأخبروه، قالوا له: إن سيدنا قد لدغ، وقد سعينا إلى أن نفعل شيئا حتى ننفعه، فما استطعنا، فهل عندكم من شيء؟ يعني عندكم حل لهذه المشكلة؟ فقاموا الصحابة وقالوا نعم. ماذا صنعوا؟ قاموا بالرقية، فقالوا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، طلبنا منكم أن تضيفونا. وهذا معروف حتى في الجاهلية عند العرب أنه كانوا يتفاخرون بالضيافة، لكن هؤلاء ما فعلوا هذا. فذكرهم هؤلاء الصحابة قالوا طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فلم تضيفونا. قال لهم أبو سعيد فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وهذا هو الشاهد. ما هو الجعل؟ أجرة، افعلوا لنا شيئا حتى نقوم ونرقي هذا الذي لدغ. فاتفقوا على أن يدفعوا لهم قطيعا من الغنم. فانطلق أبو سعيد فقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين وكان يتفل عليه، فقام هذا الرجل من هذه اللدغة كما جاء في الرواية فكأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان مربوطا برباط ثم حل من هذا الرباط. لهذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى والناشطات نشطا، قالوا هي الملائكة تنشط أرواح المسلمين، يعني تحلها حلا رفيقا. لهذا قالوا في الرواية نشط من عقال، وفي رواية أنشط من عقال، كأنه فتح من حبل كان مربوطا به. فانطلق يمشي وما كأنه أصابه شيء، فقاموا وأوفوا بما عاهدوا عليه وأعطوا لأبي سعيد القطيع. مع ذلك رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن هذا، يعني هل يحل لنا هذا المال؟ فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت أن الفاتحة، لماذا اخترت الفاتحة ولماذا قرأتها وما يدريك أنها رقية؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك عليه الصلاة والسلام، أقرهم على ذلك وضحك، والحديث في الصحيحين. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به هؤلاء على جواز أخذ الأجرة، وأكدوا ذلك أيضا بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والنسائي وهو في المسند، وفيه أن أحد الصحابة رضي الله عنه مر بقوم وهو علاثة رضي الله عنه، علاثة السليطي وهو صحابي، مر بقوم وهم يعرفونه أنه من أصحاب محمد، فطلبوا منه الرقية، فجاءوا له برجل مريض معتوه وهو في قيده، فرقاه أيضا بالفاتحة، رقاه 3 أيام في الصباح وفي المساء، وكلما قرأ الفاتحة وختمها جمع البزاغ وتفل عليه، فقام هذا الرجل وكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا مقابل هذه الرقية. فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حصل له، فقال له عليه الصلاة والسلام كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا هو الشاهد، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث كما أشرت حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي في الكبرى، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعند الطبراني والحاكم وعند ابن حبان، وقد صححه الألباني وغيره. قالوا هذا حديث يدل على جواز أخذ المال والأجرة، ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه آنفا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وزد إلى ذلك قصة الواهبة التي جاءت وأرادت أن تتزوج فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان له حاجة فيها، فقام أحد الصحابة وقال زوجنيها يا رسول الله، فقال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم يا رسول الله، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا إذن هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن المقصود بقوله قد ملكتكها بما معك من القرآن حتى يعلمها، فكان هذا هو المهر، فهذا هو أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فتزوج على أن يعلم القرآن. إيه ما هي الأجرة؟ الزواج. فإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن عبد البر والبغوي وابن قدامة. قالوا إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على جواز أخذ الأجرة. هذه كلها نصوص استدلوا بها. ولهذا في رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وهذا هو الشاهد، فعلمها، لأن هذا الرجل ما كان معه شيء. قال له: ما عندي إلا إزاري يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد حتى يكون صداقا. ما وجد شيئا، فلما لم يجد جعل القرآن بدلا منه، فاقتضى أن يكون صداقا بشرط أن يعلمها. هذه هي الأجرة، الزواج والنكاح مقابل أن يعلمها القرآن. وأكد ذلك بأنه يجوز أن تأخذ من بيت مال المسلمين. فمثلا لو قام رجل وبنى مسجدا، سيدفع له أجرة هذا البناء، والبناء والمسجد كما هو معروف للمسلمين يصلون فيه ويتعبدون. إذن كما تلاحظون، قولان في المسألة مشهوران، وكل قول عنده دليله. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الثالث في المسألة. الراجح هو القول الثالث في المسألة. ما هو القول الثالث؟ يجوز أخذ الأجرة لمن كان محتاجا ولا يجوز لغيره. هذا هو أعدل الأقوال. فتأتي إلى النصوص التي فيها النهي لمن كان غير محتاج لا يأخذ، وتأتي إلى النصوص التي فيها الجواز لمن كان محتاجا. والدليل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، فإن أبا سعيد الخدري طلب من هذا، طلب من هؤلاء الحي أن يستضيفوه هو ومن معه من الصحابة، فماذا صنعوا؟ امتنعوا من إضافتهم. فلما أصيب هذا السيد وطلبوا الرقية، احتاج الصحابة إلى أنهم يطلبوا جعلا، يعني مقابلا، لأنهم محتاجون وهم في سفر ولم يجدوا أحدا يضيفهم، فطلبوا هذا الجعل. ومع ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه الصلاة والسلام لحاجتهم، قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. ومثله الحديث الآخر أيضا، الرجل الذي رقى وهكذا. قال العلماء: إذن الإنسان لا يستكثر في هذه الأمور. فقول أحمد بن حنبل هنا عندما قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لأن كأن هذا الرجل وحال هذا الرجل يستكثر، فيقول: أنا لا أصلي بكم إلا أن تعطوني كذا وكذا. أعوذ بالله، هذا خطأ، ولا ينبغي للمسلم أنه يصنع ذلك، لا سيما إذا كانوا يحتاجون إليه. فلا يقول: أنا لا أصلي حتى تدفعون كذا وكذا. إنما ينبغي أن تصلي بالناس، فإن أعطوك شيئا لحاجتك فخذ واقبل. أما الاشتراط فهذا غلط. إذن يصير القول الصواب هو أنه من كان محتاجا لا عمل له ولا دخل له ولا مال له، فنقول: لا بأس أن تأخذ مالا إذا علمت الصبيان، لا بأس أن تأخذ مالا إذا صليت بالناس لحاجتك، لا بأس أن تأخذ مالا إذا رقيت إنسانا وأنت تحتاج إلى هذا. أما من أغناه الله ولا حاجة له في المال بل عنده ما يكفيه، فنقول له: لا تأخذ المال، عليك أن تتنزه. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وله كلام نفيس في ذلك، لأن شيخ الإسلام ممن رجح هذا القول وانتصر له، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو التفريق بين المحتاج وبين غيره. لأن المحتاج يريد أن يكتسب المال فما استطاع أن يكتسب، فما وجد إلا هذا الطريق، فنقول له: انوي أن هذا لله وأنك تعمل لله، وخذ من الأجرة ما تستعين به على العبادة، لأن الكسب على العيال وصرف المال على العيال واجب، فلا بد أن يؤدي الواجبات هذه أيضا، بخلاف الغني الذي عنده مال لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه إلى أن يعمل في هذه الأمور ويأخذ مال الناس، فقد أغناها الله عز وجل. والشريعة كما هي معروفة أباحت لمن كان محتاجا ومن كان مضطرا. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الثالث الذي فيه التفريق، فلا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الصلاة بالناس وعلى تعليم العلم لمن كان محتاجا، فالناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى التعليم، من سيعلمهم؟ وهذا المعلم قد يشق عليه ذلك أن يبقى في أغلب وقته يعلم الناس، من الذي سيصرف عليه؟ من الذي سيعطيه المال؟ هذا يعطل أيضا مصالحه. فإذا أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تحفيظ الصبيان وعلى تعليم العلم وهو لا دخل له إلا هذه الأجرة فلا حرج، لا حرج عليه. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا ممن انتصر لهذا القول، فيكون الأجرة على العمل الذي هو التعليم لا على التلاوة نفسها. أنت عندما تعطي له مالا لأنه يعلم ولأن هذا الوقت أخذته منه، تقول له هذه الساعات أنا أريدك تتفرغ لي وتعلم لي الصبيان القرآن، فأنت تعطيه لأجل هذا الوقت الذي تفرغ لا لأجل التلاوة والقرآن. فلو قال لك إنسان مثلا أو جاءك إنسان وقال أريد أن أتلو القرآن بأجرة، نقول ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله صاحبه، أن يكون صاحبه مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله، فأنت يدفع لك المال لهذا الوقت الذي تقضيه في تعليم الناس أو في الإمامة أو في غيرها من الأمور لمن كان محتاجا، أما غير المحتاج فنقول له لا يحل لك ذلك. لكن قد يقول قائل ماذا نصنع بالحديث الذي فيه إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها؟ قد يقول قائل هذا نص صريح وفيه وعيد شديد أنه قبل قوسا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه سيطوق بالنار إذا قبل هذا القوس. هذا الحديث الجواب عليه من وجهين، الجواب على الاستدلال به من وجهين. الأول أنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، لأن هذا الحديث من طريق الأسود ابن ثعلبة وهو مجهول، وزد إلى ذلك في إسناده أيضا المغيرة ابن زياد وقد ضعف هذا الرجل. إذن هي علتان، فهو ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وطائفة من أهل العلم صححت هذا الحديث لشواهده، قالوا جاء من حديث أبي الدرداء ما يشهد له، وفي الحقيقة أيضا حديث أبي الدرداء لا يصح، هو حديث ضعيف، بل بعضهم قال ليس له أصل، وبعضهم أيضا ذكر عدة شواهد في هذا مما جعل بعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه، لكنه لا يصح. ولو صح هذا الحديث لكان محمولا على من أخذ الأجرة وهو لا يحتاج، فعبادة بن الصامت علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا يحتاج لهذا المال فقال ما قال عليه الصلاة والسلام، فيكون محمولا على هذا إن صح، وإلا في الحقيقة هو لا يصح وهو حديث ضعيف. إذن نرجع إلى الصواب في هذه المسألة، أن من كان محتاجا جاز له أن يأخذ، وأما غير المحتاج فلا يجوز له أن يأخذ. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي أو وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا. انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالإمام إذا صلى جالسا ماذا يصنع من خلفه، فالمؤلف يقول أن الناس لا تصلي خلفه إلا وهم قائمون، إلا إذا كان إمام الحي وهو الإمام الراتب، لهذا قال وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا، يعني يكون الحكم خاص بالإمام الراتب فقط، أما غيره من الأئمة لا تصلي خلفه جالسا. هذه المسألة أيضا مسألة طويلة وتحتاج إلى تفصيل، لعلنا إن شاء الله نؤجلها إلى درس قادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.